واي شرك اعظم لشرك المشرعين في هذا العصر حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك، يعتبون عن ذلك بأراء اليهود النصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك، يحكمون هذا الشرع في المجتمعات الإسلامية ولا يكتفون بذلك، يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك، يبطشون ويقتلون في من ناصحهم أو تعرض لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية.